وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو في فطر إلى المصلى ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال أيها الناس تصدقوا. فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا وبما ذلك يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعنة وتكثرن العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحاتم من إحداكن يا معشر النساء. ثم انصرف فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما تستأذن عليه فقيل يا رسول الله هذه زينب. فقال أي الزيانب؟ فقيل امرأة بن مسعود. قال نعم اذنوا لها. فأذن لها فقالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق بها. فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. رواه البخاري. وهذا أيضا حديث أبي سعيد رضي الله عنه، فإنه عليه السلام في مناسبة العيد يتعاهد الصحابة رضي الله عنهم فيعظ ويذكر، ومن ذلك أمرهم بالصدقة، فيأمرهم بالصدقة. وباعتبار أن النساء يكن بعيدات عن الرجال فلا يكدن يسمعن الموعظة، فإن عليه السلام يمر بهن بعد أن ينصرف ويقدم لهن خلاصة ما أمر به مما يحتاجن إليه، فكان من ذلك الصدقة أن أمرهن بالصدقة. وبين عليه الصلاة والسلام وجه ذلك حظهن على الصدقة أنهن أكثر أهل النار، وأيضا بين العلة في كونهن كذلك أنهن يكثرن اللعن، أي الشتم والسب، وليس المقصود اللعن بذاته، لكن يكون دائما منهن نوع من طول اللسان إما في شأن الزوج أو الأولاد ولما يكون من حال المرأة، فهي في بيتها لا شك يكون عندها نوع من التبرم والضيق ومشاكل الأولاد والأطفال ومشاكل الزوج، لا شك لها نوع من العذر هي في هذا، ومع ذلك هذا لا يبرر لها، لا يبرر لها ذلك. فهي إذا تربت على الإيمان والصبر والتحمل فإن الله سبحانه وتعالى يصبرها، لكن عامة النساء ربما تدعو على أولادها أحيانا وعلى نفسها وعلى البيت وهذا من الحماقة. فنبه عليه الصلاة والسلام في هذا الشأن، تكثرن اللعن وتكثرن العشير. بين في الرواية الأخرى كيف يكثرن العشير، يكثرن العشير لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم كان منك شيء تقصير قالت ما أحسن إلي أبدا، يعني غلطة واحدة تذهب بعشرات الحسنات، هذا ليس من الإنصاف لا في حق الرجال ولا في حق النساء، يعني الإنسان ما ينبغي له، مع أن عامتنا كذلك هذه ولا نبرئ أنفسنا، هذا شأن الإنسان، يعني تتعامل مع صاحبك ومع زميلك وإحسان ومعروف ثم إذا زلزلة خفيفة كل هذا المعروف ينسى، ينسى وما كأنه عمل شيء، لكنه في حق النساء أكثر، وخاصة كونه تجاه زوجها. وتكثرن العشير. ما رأيت من ناقصات حق الودين أغلب للب أو للرجل الحازم من كل، يعني انظر سبحان الله كأنه نوع من التناقض، يعني مع نقص حق الودين ويغلبنا الرجل الحازم، تغلب الرجل الحازم، وهذه الحكمة من الله سبحانه وتعالى، كأنه نوع من التعادل، نوع من التعادل بين الجنسين، فالرجل يغلبها من جانب لكن هي أيضا الله سبحانه وتعالى مكنها لما فيها من المدحة والشهوة وإلى الآن فهي تدخل من هذا الباب، أن تخرجها بالعقل والذكاء لكن تأتيك من باب الشهوة. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى في خلقه، هذا كما أخبر عنهن في شأن يوسف عليه السلام. فأمرهن بالصدقة. انظر الصحابة رضي الله عنهم، كل هذا الحديث يعني عمر في حديث أبي هريرة في الرجل الذي قال عندي كذا وكذا دينار دينار، وعمر قدم ماله، أبو بكر، وهذه امرأة ابن مسعود الثقفية زينب الثقفية رضي الله عنها بادرت لما سمعت الموعظة الحلي تتزين وتتجمل بهم فأرادت أن تتصدق. ابن مسعود رضي الله عنه معروف أنه يعني من المقلين للصحابة في المال، وحالته حالة، فقال يا بنت الحلال نحن حقنا وأولادك، قيل أنهم أولاده منها وقيل بل أولاده من غيرها، يعني بعض العلم قال ما يجوز للمرأة أن تتصدق صدقة واجبة على ولدها، على ولدها إذا كانوا ولدها من زوجها، أما إذا كانوا أولاد لزوجها من زوجة أخرى فلا حرج. وقالوا أن هذه الصدقة صدقة واجبة لأنها قالت هل يجزئ، هل تجزئ عني؟ فالإجزاء يكون في شأن الواجب. فأبو صلى الله عليه وسلم لما أبلغته من موقف ابن مسعود وأنه قال أنا وأولادي أحق وأولى، مطمئنة رضي الله عنه، فانطلقت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فاستأذنت، فقيل له زينب، كان في زينب أخرى امرأة لبعض الصحابة، قال أي زينب؟ من حقه على السلام أن يستفسر ويستوضح. قيل له امرأة ابن مسعود، فقال إذن لا تدخل، تدخل في جمع من الناس. فعرضت عليها الإشكال فقال صدق ابن مسعود، وفي رواية هي صدقة وصلة، أن كونها تخرج هذه الصدقة في حق زوجها ولدها صدقة وصلة أيضا. فهذا يدل على أن المرأة من ناحية تملك وأن لها المال بخلاف ما يذهب إليه بعضهم، أو يقيد إنفاقها من مالها بشروط منها إذن الزوج. فالصحيح أنه لها حق التملك وحق التصرف في مالها ما لم يبدو منها سفه. إذا ظهر عليها السفه في المال فالرجل كذلك إذا بدأ منه سفه في المال يحجر عليه، والمرأة كذلك زوجها إذا تبين له أنها لا تحسن التصرف في مالها هي من حقه أن يضع يده على مالها ويمنعها من بعض التصرفات. أما إذا كانت امرأة سوية عاقلة تحسن التصرف في المال فيتركها وشأنها. فهذا إذن نوع من تعريف الصدقة، وابدأ بمن تعول، وأن المرأة تتفقد زوجها وولدها ومن كان في بيتها من أيتام فتبدأ بهم أولا، فأجرها أكثر وأعظم من كونها تخرج الصدقة إلى من هم بعيدين عنها، والله أعلم. أحسن الله عليكم. تدفع المرأة الزكاة لزوجها وولدها الزكاة الواجبة؟ منهم من يقول بالنسبة لزوجها لا حرج لأن أصلا ما تجب عليها النفقة لزوجها، لكن بعضهم يستشكل يقول طيب هي إذا دفعت الزكاة لزوجها وزوجها واجب أن ينفق عليها فكأن الزكاة رجعت إليها، رجعت إليها في هذه الحالة. لكن هذا ما الذي جاء؟ ما دام النص صريح، والقاعدة عند أهل العلم لا اجتهاد مع النص، فهذا هو عليه السلام يأذن لامرأة ابن مسعود أن تتصدق أو تزكي حليها وتخرج الزكاة إلى زوجها وهو المسؤول عن الإنفاق عليها. فما دام الشارع أفتى في هذا وأذن فيه فلا مجال للاجتهاد.